أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيتها المجموعة الطيبة الكريمة، نشكركم جزيل الشكر، وها نحن معكم في درس من دروس التوقيتية فيما يتعلق ب العام العربي واستخراج فاتح محرم. بعدما قدم لك الناظم أن العام العربي يتكون أو يكون أو تكون مقدار أو يكون مقدار أيامه 354 يوما، مع خمس يومين وسدس يومين. أردنا أن نبين لك إن شاء الله الآن كيفية استخراج العام العربي بالعلامة، لأن حساب العلامة يتوقف عليه حساب الرؤية عند المعدلين وعند أهل التقويم. فإذا أردت أيها الطالب أن تستخرج فاتح محرم بالعلامة، فعليك أن تقسم السنة الهجرية التي قبل سنتك، فتقسمها على ماذا؟ على 210. على 210. 210 معناه الكبس الكبير. لأنك إذا ضربت مثلا سبعة أيام التي معناها الأسبوع، سبعة أيام نضربها في 30 سنة المذكورة التي يكبس فيها 11 سنة، فيخرج لك 210. فعلا إذا ضربت 7 في 30 فيخرج لك 210، وهذا أصل 210. نسميه دور الكبس كبير، فيخرج لك الخارج. فانظر ماذا بقي لك من القسمة من الكسر، وما بقي لك تضربه في ماذا؟ في 131. 131 تضربه في 131. 131 معناه بسط 4 صحاح مع خمس يومين وسدس يومين. لأنك إذا قسمت 354 لأنك إذا قسمت 354 على 7 أيام فيخرج لك 50، وبقي لك أربعة مع الخمس والسدس. وبالاختصار، إذا أردت مثلا أن تقسم السنة كلها الهجرية على 7 أيام فيخرج لك 50 من الأسبوع التي هي في العام. وبقي لك ماذا؟ بقي لك 4 صحاح مع خمس يومين وسدس يومين. هكذا إذن نريد أن نستخرج بسط 4 صحاح مع خمس يومين وسدس يومين. فتعمل كما تعمل في السملة، في حساب فيما يتعلق بحساب الشمالية، فعليك أن تخرج بسطة 4 صحاح مع خمس يومين وسدسي يومين. هو بسط 4 صحاح مع خمس يومين وسدسي يومين يساوي 131، يعني 131، هذا أصل 131، يعني الباقي دائما من القسمة على 210 نضربه في ماذا؟ في 131، فيخرج لك الخارج الكبير. فعليك أن تقسم هذا الخارج الكبير على ماذا؟ على 30، على 30، على 30، على 30. معنى 30 المقسوم عليه، معنى 30 هذا العدد معناه يعني تصطيح، نقصد به تصطيح الإمامين، وهو الخمس والسدس، لأنك إذا ضربت مقام الخمسي في مقام السدسي فيخرج لك 30، يعني تقول في ضربه 5 في 6 فيخرج لك هول، فيخرج لك 30، يعني نسمي هذا 30، هذا العدد نسميه اليوم، لأن أصله من ضرب 5 في 6، مقامين، مقام الخمسي ومقام السدس. إذن فنقسم على هذا 30 فيخرج لك الخارج، وإذا بقي لك من قسمة 30 من القسمة على 30، وإذا بقي لك أكثر من 15، يعني 15 فأكثر، فعليك أن تأخذ واحدا، فعليك أن تأخذ بالجبر، يعني أن تأخذ يوما بالجبر وتضمه إلى خارج القسمة إلى آخر الحساب. وإذا لم يبقى لك أكثر بل بقي لك 14، أيوة، فأقل فلا تجبر بواحد، يعني فلا تأخذ واحدا وإنما واحدا بالجبر، وإنما نأخذ واحدا بالجبر إذا كان وإنما نأخذ واحدا بالجبر باليوم، وإنما نأخذه إذا بقي لك أكثر من 15، يعني إذا بقي لك 15 أو 6 أو 17 أو 18 أو 20 إلى آخره، هكذا. فهذا الخارج من خارج القسمة من 30، فعليك أن تزيد عليه 6، وهذا الستة هو وهذه الستة مثلا أصلها من الحد، من الأحد إلى الجمعة، الحد، الاثنين، ثلاثة، الأربعاء، الخميس، الجامع، لأن فاتح الهجرة الجمعة على الصحيح بالرؤية. وهناك من قال أول الهجرة يوم الخميس، ابتداء أول هجرته هو يوم الخميس، ولكن هذا على قول بعضهم. وأما جل علماء الفلك وأكثرهم فأول أو فابتداء السنة فابتداء السنة الهجرية أولها رأسها يوم الجمعة بالرؤية بالدقة، هكذا. وهذا معنى الستة، يعني إذا انطلقنا من الأحد حتى نقف على يوم الجمعة فيكون العدد 6، يعني نقول الأحد، الاثنين، ثلاثة، الأربعاء، الخميس، الجامع. وعلى قول من كصاحب هذه المنظومة سيدي محمد بن سعد المرغيثي وبعضهم يقولون لك تزيد 5 أبدا، في شراح المقنع. خمسة أبدا، ولكن هذا على قول من قال إن ابتداء السنة هو يوم الخميس، لأنك إذا بدأت أو انطلقت من يوم الأحد فتقف على يوم الخميس ويخرج لك العدد خمسة، فتقول الأحد الاثنين ثلاثة الأربعاء الخميس فيخرج لك عدد خمسة. ولكن الراجح والمشهور عند علماء الفلك المدققين المحققين أهل التوقيت وأهل التقويم أن أول سنة الهجرية هو يوم الجمعة، هذا المشهور. ولذلك نزيد على هذا الخارج دائما ستتان ستتان أبدا وهكذا. وبعد الزيادة فتقسم الحاصل على ماذا؟ على سبعة أيام، على سبعة أيام هو الدور الأسبوع المسمى بالدوري دور الأسبوع. أيوة، فيخرج لك الخارج وبقي لك، فانظر ماذا بقي لك، فتبتدئ به من يوم الأحد فتقف على عدد الباقي، فيخرج لك فاتح محرم. مثاله إذا أردنا فاتح محرم 1441، فنقسم 1440 قبلها، السنة التي قبلها سنتك وهي 1440، فنقسمها على 210 فيخرج لنا 6، وبقي لنا 180. هذا الباقي فيجب أن نضربه على ماذا؟ على 130، على 130 المذكورة قاعدة، فيخرج لنا 23580، 23580، فنقسم 23580 على ماذا؟ على 30 هو مقدار اليوم، فيخرج لنا 786، ولم يبقى شيء من الكسر، ولم يبقى شيء من الكسر. فإذا بقي هنا 15 فأكثر فنجبره بواحد، ولكن هنا لم يبقى شيء من الكسر. ولذلك ولم يبقى شيء من الكسر، فإن بقي أكثر من 15 فصاعدا يجبر بواحد كما قلنا، ويضم إلى خارج القسمة، وإلا ولم يبقى لنا شيء هنا، وإلا فلا. ثم 786 الخارج القسمة زائد 6 المذكورة، زائد 6 المذكورة، نزيد على 6 فيخرج لنا 792، فنقسم هذا الخارج وهو 792 وهو 792 و90 على ماذا؟ على دور الأسبوع وهو 7 أيام، فيخرج لنا 113، وبقي لنا واحد وهو فاتح محرم 1400، فاتح محرم بالعلامة 1441 هجرية، هذه السنة التي نحن فيها. إذن بقي واحد، فنقول يوم الأحد هو فاتح محرم لعامنا بالعلامة لعامنا 1441. وهو شو لأننا بقي لنا واحد هو فاتح محرم، وإذا بقي لنا جوج فنقول الحد الاثنين، وإذا بقي لنا ثلاثة فنقول دائما نبتدئ من يوم الأحد، وإذا بقي لنا ثلاثة فنقول الحد الاثنين ثلاثة وهو فاتح محرم، وإذا بقي لنا أربعة فنقول الحد الاثنين ثلاثة الأربعة، وإذا بقي لنا خمسة فنقول الحد الاثنين ثلاثة الأربعة الخمسة خمسة، وإذا بقي لنا ستة فنقول الحد الاثنين ثلاثة الأربعة الخمسة الخميس الجمعة، وإذا لم يبقى لنا شيء فنرجع إلى دور الأسبوع فنقول بقي كما فنقول بقي لنا سبعة. بقي دائما إذا لم يبقى لك شيء في الأخير فتقول بقي لك سبعة، فتقول فاتح محرم من الابتداء، فتقول الأحد الاثنين ثلاثة، دائما الابتداء من يوم الأحد، دائما تبتدئ من يوم الأحد في الباقي، فتقول إذا بقي لك سبعة، إذا لم يبقى لك شيء فتقول سبعة، فتقول الأحد الاثنين ثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة السبت هو فاتح محرم، إذا لم يبقى لك شيء من الكسر هنا في الأخير. إذا فاتح محرم هو يوم الأحد. وإذا أردت استخراج مداخل جميع الشهور العربية فتقول فعليك أن تعرف أولا أسس الشهور، أسس مداخل الشهور أو حروف مداخل الشهور، هو أجد وزبجها وبد، هو أ لمحرم، والجيم لصفر، والدال لربيع الأول، والواو لربيع الثاني، والزاي لجمادى الأولى، والباء لجمادى الثاني، والجيم لرجب، والهاء لشعبان، والواو لرمضان، والألف لشوال، والباء لذي القعدة، والدال لذي الحجة. يعني كما قال بعضهم في بيت: وأحرف الأشهر أعني العربي، أجد وزبجها وباد يا صاحبي. وأحرف الأشهر أعني العربي، أجد وزبجها وباد يا صاحبي. وأحرف الأشهر أعني العربي، أجد وزبجها وباد يا صاحبي، أجد وزبجها وبد. يعني فتقول إذا أردت استخراج فاتح صفار الذي يلي محرم، فتقول فتبتدئ دائما من يوم إلى من يوم من يوم من يوم فاتح محرم، وهو الأحد في هذه السنة، وسنة 1441. فتقول الحاد الاثنين ثلاثة، إذن يوم الثلاثاء هو فاتح صفار. وتقول في ربيع الأول الذي عنده الدال، تقول الحاد الاثنين ثلاثة الأربعاء. وتقول في ربيع الثاني الحاد الاثنين ثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة. وتقول في جمادى الأولى، لأن جمادى الأولى سبعة، فتقول الأحد دائما ابتداء من فتح محرم، من يوم فتح محرم الأحد الاثنين ثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة السبت، وفتح السبت ده فتح جمادى، فتح جمادى الأولى. فتح جمادى الثاني له الباء اثنان الجمعة الثاني. فتقول الحد الاثنين، الحد دائما تبتدئ من يوم فاتح محرم، فتقول الحد الاثنين، وهو الحد الاثنين هو فاتح الجمعة الثاني بالعلامة، وتبعه أو يليه رجب، رجب رجب رجب. الرمز الأجب هو الجيم ثلاثة. فتقول فتبتدئ من يوم فاتح محرم هو الحد، تقول الحد اثنين ثلاثة وهو فاتح رجب، وتابع رجب شعبان، وتابع رجب شعبان. تقول رمز شعبان هو الهاء، تقول الحد دائما تبتدئ من يوم فاتح محرم الحد اثنين ثلاثة الأربعاء الخميس، وفتح شعبان الخميس. ويليه رمضان ورمزه ستة، فأسه وحرفه ستة، فتبتدئ من يوم الأحد فاتح محرم دائما قاعدة. فتقول الأحد الاثنين ثلاثة الأربعاء الخميس الجامع، الجامع هو فاتح رمضان بالعلامة، بالعلامة. ويليه شوال ورمزه واحد أبد، أبد الألف الألف أبد، شوال واحد له واحد. فتقول الأحد فقط، تبتدئ من يوم فتح محرم وهو الأحد فقط، لأن له واحد، لأن له واحدا. تقول هو فاتح شوال هو اليوم الأحد. ويلي شوال ذو القعدة، ذو القعدة ذو القعدة، هذا الشهر الذي نحن فيه، ذو القعدة 1441 بالعلامة. فتقول رمزه وحرفه اثنان، أبد أبا أبا أبد. فتبتدئ من يوم الأحد فتقول الحد الاثنين، الأحد الاثنين، الحد الحد الاثنين. إذن فاتح ذو القعدة ويوم الاثنين بالعلامة، بالعلامة بالعلامة لا بالرؤية، لأن هذا لأن شرط القعد الذي نحن فيه دابا فاتحه بالعلامة كما أردت، كما سمعت أنا، فاتحه بالعلامة يوم الاثنين، ولكن بالرؤية يوم، ولكن بالرؤية ولكن فتحه بالرؤية هو يوم الثلاثاء. وقد ظهر لك أن العلامة تختلف، أن العلامة أن حساب العلامة يختلف مع حساب الرؤية بيومين. بيومين، وفي جل الأحيان تتفق العلامة والرؤية في المدخل بيومين. ويلي ذو القعدة، ويلي ذو القعدة هذا الشهر الذي نحن فيه ذو الحجة، فرمز ذو الحجة أربعة، يعني أبد، الدال في الأخير، أبد الدال في الأخير. فتقول إذا أردت استخراج فاتح شهر ذو الحجة إن شاء الله بالعلامتين، فتقول تبتدئ من، لأن حرف ذي الحجة أربعة، فتقول فتبتدئ من فاتح، من يوم فاتح محرم الذي هو يوم الأحد، فتقول الأحد، الاثنين، ثلاثة، الأربعاء، الأربعاء. إذا فاتح ذي الحجة هو يوم الأربعاء بالعلامة والرؤية معا. وقد ظهر لك أن العلامة هنا في فتح محرم، في فتح ذي الحجة 1441 يتفق مع الرؤية. إذن اتفقت العلامة والرؤية في فاتح ذي الحجة هكذا، يعني يوم الأربعاء. ولذلك غدا إن شاء الله سيدخل ذو الحجة بالعلامة والرؤية معا، فاتح ذو الحجة 1441 إن شاء الله سيدخل بتاريخ 22 يوليوز 2020 بالعلامة والرؤية بيوم الأربعاء بالعلامة والرؤية معا هكذا. إذا قد ظهر لك أن العلامة تختلف مع الرؤية بيومين أو تتفق مع الرؤية. دائما حساب العلامة يختلف بيوم مع الرؤية، مع حساب الرؤية هكذا. وفي جل العام يتفق فواتح الشهور بالعلامة مع الرؤية في الجلي هكذا. وفي بعض الأحيان من الشو وفي بعض وفي وفي بعض الأزمنة يختلف بيومين، وذلك شاذ يأتي في بعض السنين ولكن بعيدة. إذن هكذا قاعدة استخراج فاتح محرم إن شاء الله، وإلى درس آخر إن شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.